الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. جعل الله سبحانه وتعالى الزواج آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل سبحانه وتعالى هذا الزواج سكن ومودة ورحمة وألفة بين الزوجين، هذا إن كان الزواج صحيحا. وحدد الله عز وجل في القرآن الكريم وكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة النبوية المطهرة قواعد لهذا الزواج، ابتداء من اللحظة الأولى لحسن الاختيار المتبادل بين الزوجين، ثم لولادة الأبناء بعد ذلك، ثم لتربية هؤلاء الأبناء بعد ذلك. لكن كثرت في الآونة الأخيرة مشكلات تحول بين استمرار هذه الحياة السعيدة وهذا السكن الذي أراده الله عز وجل من هذا الزواج كما ذكر في القرآن، وذلك من خلال الطلاق وكثرة حالات الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان لنا حديث سابق وحلقة سابقة حول هذا الأمر وبصحبة شيخ جليل فضيلة الدكتور السيد البشبيشي، نرحب بشيخنا الحبيب. يا مرحبا سيدنا. مرحبا بكم دكتور أحمد، رضي الله عنكم. الله يحسن إليك. اللهم أمين وإياكم شيخنا الحبيب، هذه الجهود الطيبة. اللهم أمين وإياكم سيدنا. في الحقيقة مشاهدينا الكرام، بنحاول من خلال منبر قناة الندى أن تستمر هذه الحلقات وهذه البرامج التوعوية لإخواننا الأزواج وأخواتنا الزوجات من باب التوعية والتثقيف لحقوق كلا الطرفين. للزوج حقوق ألزم الله عز وجل المرأة بها، وللمرأة حقوق ألزم الله عز وجل الزوج بها، وكذا للأولاد وللبنات حقوق ألزم الله عز وجل الأبوين بها، فلا بد من مراعاتها. وفي نفس الوقت إن حال بيننا وبين الاستمرار حائل ولزمنا أن يحدث الانفصال، فقد أباح الله عز وجل الطلاق، كما أوضح الشيخ في الحلقة الفائتة أن الطلاق قد يكون جائزا، قد يكون مكروها، وقد يكون حراما، كما هو بالحالات الأحوال الشرعية المختلفة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الإحصائيات المرعبة للطلاق في مصر وفي بلاد العربية والمسلمة، اتكلمنا عن الأصل في الطلاق، هل الإباحة ولا المنع كما ورد في الشرع، الطلاق الموثق والطلاق الشفهي، وكلام البعض عن الطلاق الشفهي، وأوضح الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى أن الطلاق الشفهي يقع، وهذا بكلام كل أهل العلم تقريبا. ثم تحدثنا أيضا عن بعض الشذوذ في فتاوى البعض بالطلاق باللهجات المحلية ولا الطلاق بالفصحى والذي يقع، وكذا تأثير برامج الأسرة وتأثير برامج الفيمينست أو تأثير برامج النسوية التي تعمل على هدم بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وردينا عليها. نقطة جديدة أو كثيرا ما يعني تطرق شيخنا الحبيب، قضية زواج الصالونات، ناس كتير بتكلم في النقطة دي. وقديما تقريبا شيخنا الحبيب كان كل الزواج هو بهذه الطريقة، يعني ما كانش في زمان قضايا اللي هي الآن بيتكلموا عنها قضايا الحب، يعني إلا فيما نذر، يعني فيما أذكر فضلتك الصحيح لي إن كان كل ما كان يحدث من خلال أبائنا وأجدادنا اللي فاتوا كان زواج الصالونات، اللي هو المعارف والأقارب والناس تقعد مع بعضها وتتفق. كيف تنظر لزواج الذي يسمونه زواج الصالونات؟ هل هو فعلا سبب في الطلاق أم كيف تنظر إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاك الله خير دكتور أحمد. أولا الموضوع طبعا من الأهمية بما كان فعلا. نعم. موضوع زواج الصالونات لا أدري من أين أتوا بهذه التسمية، لكن صحيح. ربما هم جابوها من حيث الصالونات الموجودة يعني في البيوت. نعم. أو في الأماكن الاجتماعية في الأندية أو غيرها، فيجلس الناس مع بعضهم فيتعرف الشاب على الفتاة من خلال فلان أو فلانة، هذا يدل وهذا يرشده، وكان لحد وقت قريب ويمكن لم موجود لحد النهاردة ولكن بشكل آخر شوية على بعض وسائل التواصل اللي بيسموها الخطبة اللي هي كانت هي اللي الوسيط. صحيح يعني صحيح. يعني دلوقتي الموضوع ارتقى شيخنا كمان، بيعملوا ابلكيشنز. ايوه ابلكيشن على الموبايل وتدخل البيانات وتدفع الاشتراك ويرشح لك على التليفون الزوجه او الزوج، يعني المواصفات المطلوبه هنا وهنا اي نعم نعم. فالكلام ده قديم موجود الان يعني، ولكن بشكل متطور شويه. الاصل زي ما حضرتك حكيت بالضبط، الاصل في الامه بالذات وحتى في الامم السابقه ان التعارف بين الفتاة والشاب أو بين المرأة والرجل كان عن طريق الأهل والجيران. صحيح. صحيح. والمعارف. نعم. هذا يرشح فلان لفلان وهذا يرشح فلان لفلانة. كانت الأمور ماشية بهذه الطريقة. نعم. بل كان من الناس، وهذا حتى جاء ذكره في في السنه الصحيحه كذلك، وكان وجاء ذكره ايضا في القران، كان من الناس من الاباء من هو بنفسه نعم. يقول للشاب الفلاني تعالى اعطيك ابنتي، كما حصل مع العبد الصالح في قصه موسى عليه السلام، ثم حصل ايضا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب في زواج النبي من حفصه، نعم. او كما حصل ايضا في موقف زي موقف سعيد بن المسيب مع تلميذه عبد الله بن ابي رواحه لما زوجه ابنته الى اخر هذه الامور. نعم. فالامور هذه كان متعارف عليها في المجتمع الاسلامي تعارفا طبيعيا جدا وبديهيا جدا وما كان يستغربه احد. النهارده اصبحت كان زواج الصالونات دي كانها سبه. ايوه صحيح. كانها شبهه. فتقول لها بيعيروا بعض، سيدنا انت متجوزه جوا الصالونات. انت متزوجه يعني ايه زواج صالونات؟ نعم. لا، هم عايزين المساله كما يعني كما فهمناها وكما تربى عليها اجيال عبر الافلام والروايات والمسلسلات، لازم قصه حب طويله عريضه تقع بين او تربط بين الشاب والفتاه او بين الرجل والمراه، ممكن يقعدوا سنه 2 3 10 ما فيش مشكله ابدا، وبعد كده تاتي مساله الايه الزواج، يقول لك هي بتختبره وبتدرس شخصيته. وهو انا زمان حتى قلت لاحد الناس يعني 7 سنين خطوبه او يعني 4 سنين بيتعرفوا على بعض، 7 سنين بيتعرفوا على بعض، 7 سنين بيتعرفوا على بعض، منهم 3 رسمي خطوبه، وقبل الخطوبه 4 ايه كده يعني بينهم بعض. فيعني قلت له يا اخي يعني انت ما زهقت؟ انت ما تعبت؟ ده انا لو منك امل اصلا، انا مش هتجوزها اصلا، ده حاجه ملل صراحه، شيء غريب وعجيب. يعني هو اللحظه يعني الحاجه الوحيده المتبقيه شيخنا الحبيب ان يحدث الانجاب زي ما دلوقتي بيحصل في الغرب، وزي ما بينادوا دلوقتي بعض المسلمين الان بينادوا نعم. بالمساكنه نعم. للاسف الانجاب وبعد كده الجواز، وبعد يعني الزواج. وفي ناس بتقول كده فعلا زي ما فضلتك ذكرت، يعني بيطلبوا هذا ان الآن. لما يحصل تقارب ويحصل سكن مع بعض وانجاب، ممكن بعدها نفكر هنقدر نعيش مع بعض ولا لا. للأسف دي طبعا كارثة مصيبة، أنا نسأل الله عز وجل أن يعني يبعد عنا هؤلاء المفتونين. لكن خلي بالك يا دكتور أحمد، أنا لاحظت من خلال الواقع اللي عشناه طول حياتنا، ومن خلال المشاكل اللي شفناها، ومن خلال النماذج الأسرية اللي شفناها في حياتنا، أن كتير، مش هقول كله يعني، كتير من الحالات اللي فضلوا يحبوا في بعض سنة واثنين وثلاثة وبعدين تزوجوا فشلت وحصلت مشاكل كبيرة جدا بينهم يعني. سبحان الله. سبحان الله. طب فين الدراسة اللي انتوا كنتوا مصدعين بيها؟ في يعني الاختبارات يعني هل نقدر نقول يا دكتور ان التجارب والأدلة، وفضلتك احد علمائنا الكرام اللي بيتدخلوا في الاصلاح او في مشابه، نقدر نقول ان التجارب بتثبت ان الزواج لا يبنى على الحب فقط كما يتصور البعض؟ لا يبنى على الحب فقط. وعلى فكرة كان في موقف نص على هذا على هذه العبارة تحديدا ذكرها الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. لما كان في مشكله بين زوجه وزوجها او شيء يعني من الكلام بينهم، هو حب انه ايه، ودي مشكله بيقع فيها الازواج لحد النهارده اللي هي مساله المصارحه. تعالي صارحيني وانا هصارحك، انت بتحبيني ولا لا، وهي تقول له انت بتحبيني ولا لا، وتقول له احلف، ويقول لها احلفي. يا اخوانا ايه الموضوع؟ بعدين تحصل الازمه والمشاكل. في بعض الناس يخاف هيحلف، هو سيحلف بما يخالف اللي في نفسه، فيراها كبيرة من الكبائر، فيروح رزاحها في وشها يقول لها لا بصراحة أنا، أو هي تقول له كده. فالمرأة هذه زوجها حلفها، قال لها طب احلفي إنك يعني، فقالت لا يعني بصراحة أنا لا أحبك. فلما وصلت المشكلة لسيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شوف بقى عقلية عمر وفقه عمر، قال إن كانت إحداكن لا تحب أحدا فلا تحدثه بذلك. الله. مش لازم تروح تقول له انا ما بحبك، انا بكرهك، انا او مش بتكرهه يعني، مش بتحب الحب بقى العاطفي يعني اللي الناس اصلا فاهمه ان الزواج مبني عليه فقط، لا. ثم قال قولته المشهوره، فان اقل البيوت التي بنيت على الحب، ولكن الناس يتعارفون بالاسلام والاحسان. الله اكبر. الناس الله يتعارفون بايه؟ بالاسلام والاحسان. طب هذا هل ده واقع؟ ايوه واقع، عشناه كتير جدا جدا جدا في حياتنا وشفناه، تعايشنا من خلاله يعني. فتشوف الرجل اصلا ما كان يعرف المرأة هذه ولا عمره جمع بينها وبينه اي تعامل يعني، خلاص ممكن يعرفها يسمع عنها او شافها مرة مرتين وانتهى الموضوع، لكن يجمع بينهما شيء من الرباط الوثيق. نعم. اللي الدنيا حولهم حاول تفك الرباط ده بأي شكل، توقع بينهم، تعمل ما استطاعوا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه جمع بين الزوجين بالمودة والرحمة. الله أكبر. الله الجمع أكبر. الحقيقي هنا ما فيش رباط الحب الذي يفهمه البعض، اللي هو الحب منزلة هنا أدنى، مشمول داخل المودة، مشمول داخلها. يعني المودة هي الأكبر هنا، هي الأعم، الأعم، المودة الأعم، ثم تأتي الرحمة، لأن الرحمة يعني تسيطر على المودة أو تعين على استمرار المودة. يعني عفوا هنا فضل الدكتور، قد لا تكون هنا صورة المحبة التي تتصورها بعض البنات في أفلام التركي والأفلام الهندي وما شابه، ولكن تكون هنا الصورة الأكبر والأعظم اللي هي صورة المودة الموجودة والرحمة والإحسان والتراحم بين الاثنين. الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. الله أعلم بنا من أنفسنا. صحيح. والله يعلم أنتم لا تعلمون. فربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ويعلم مصالحنا أكثر من علمنا بها، الله تبارك وتعالى قال: وجعل بينكم، لم يقل حبا، لما قال وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. الله أراد لنا المنزل الأعلى. نعم. الأعم. وإحنا مصممين إن إحنا إيه؟ نقل. ننزل ونتفرج بقى على الأفلام والروايات والحكايات. مش معنى كلامي أبدا إني بنفي حاجة اسمها الحب. الحب هذه، الحب هذا معنى عظيم جدا. يعني من المعاني السامية جدا في حياة البشر عامة وفي حياة المسلمين خاصة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد المحبين عليه الصلاة والسلام صرح بحبه لزوجته خديجة. نعم. وعائشة أيضا. وعائشة. نعم. يعني في البخاري ومسلم قال إيه عن خديجة في الأول؟ قال: إني رزقت حبها. الله أكبر. شوف. الله أكبر. نعم. إني ده الوقت بعض الناس يستحي يقول أنا بحب زوجتي. خدت بالك؟ يستحي يعني يقول لك لا لا لا. هو طرف نقيض يا سيدنا. يعني بتجد فيه طرف جفاء عندهم مشكلة. جفاء شديد. وواحد فتحها على البحر. وواحد فتحها على البحر. وبيكتبوا على الفيسبوك دلوقتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الغزل لبعض ويؤدوا لحسد الناس لهم يعني. هذا بيحصل. والأفضل كما فضلتك بتعلمنا وعلماءنا أن يكتم الإنسان ما بينه وبين أهله من خير يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مطلقة هكذا حتى يعلم الأمة. إني رزقت حبه. إني رزقت. من الذي رزقه حب خديجة؟ ربنا تبارك وتعالى عز وجل. ثم يأتي في حق عائشة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنهن أجمعين، فيسأله عمرو بن العاص الحديث المعروف يعني، قل يعني من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. الله أكبر. تصريح رسمي. نعم. يعني فيش فيه لا، مع إن كان عنده زوجات أخريات. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن إيه المانع؟ وكلهن حبيبات إلى قلب النبي، لكن أحبهن من؟ أحبهن عائشة رضي الله عنها. هكذا. يعني هنا سيدنا عفوا نقدر نقول إن البيت قد يقوم أو الأسرة قد تكتمل أو تستمر مسيرتها من خلال المودة والرحمة حتى وإن عدمت هذا الحب المنشود اللي فضلت بتكلم عنه، اللي هو الحب يسموه العاطفي. الحب العاطفي اللي هو انت عارف اللي هو الحب بين الزوجين اللي عندهم اصل وعندهم خلق وعايشين على الخير وعايشين بالضبط زي ابائنا تحت قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. شفنا كتير جدا من النماذج في الاجيال اللي فاتت بالذات. الراجل عايش مع زوجته 40 و50 سنه وبعدين يجي يسر اليك بينك وبينه يقول لك: تخيل انا يعني طول عمري بحس ان هي كانها اختي، يعني انا مش حاسس ان هي ايه. نعم. الحب اللي هو اللي بنسمع عنه ده مش موجود عندي، ما حسيتوش في يوم من الايام. يعني قلبه ما ارتعش لما بيشوفها والكلام ده. خلاص. لكن من شده حب احترامي لها. وهل هناك اصلا من شده احترامي هل هناك قلوب ترتعش يعني موجوده؟ طبعا موجود. ده القلوب معظمها الان مرتعش للاسف. لا لا طبعا. لا بيحصل. انا اقصد يا سيدنا ترتعش حبا يعني. ايوه ويفرهد كده ويعرق وتبقى عنده حاله حكايته بس ده يا شيخنا بيكون مرحله ما قبل الزواج. ايوه. انا اقصد هل من الممكن ان تستمر هذه الحاله مع رجل متزوج عام من 10 سنين و20 سنه و30 سنه؟ يعني احنا شفنا الفيديو بتاع الشاب اللي هو في الجامعه اللي نزل بس رجل خطيبته او مش فاكر او انحنى ليها وقدم لها الورد نعم ده ماشي دراما يعني. الولد تاثر بفيلم تركي او ما شابه وبدا يعيش الدور ده يعني. وطبعا للاسف الشديد اغلب الحالات دي بنشوف بعد كده الطلاق سرعان ما يحدث بعد الزواج بشهور او بسنه، ونسب الطلاق ذكرت فضلتك في الحلقه اللي فاتت المرعبه دي اعلى نسب طلاق منها اللي بتكون في بعد اول سنه زواج. ده حقيقي. اي نعم حقيقي. هنا يا شيخنا الحبيب فضلتك في مساله ان قد يحدث لا يحدث الحب، هل هنا من الممكن ان يكون يستمر البيت بدون هذا الحب؟ لكن اذا كان الحب فقط هو الضابط قد لا يستمر البيت. ده واقع بنعيشه لحد النهارده. ليه؟ لان الحب وحده لن يستطيع وحده ان يقيد المعاملات. يعني ايه؟ يعني مثلا المودة والرحمة اذا افتقدناها او مش موجودة او موجودة بنسبة ضعيفة جدا ستجد الزوج قاسي جدا وبعدين يقول انا بحبك مثلا يعني طب هي اكلت وشربت من الكلام؟ لا طبعا. طب هي مثلا عاصيه لزوجها وناشز وبتعمل وبتسوي ومنكد عليه حياته، وبعدين في وقت بتاعته تقول له بس انا بحبه، طب ما علامه الحب؟ هو هنا السؤال، ما هو البرهان؟ هي صحيح، فين الاماره؟ نعم، انا عايز دليل، دليل على معقول الحب. يعني اطلع عينه في الاخر اللي يكون الحب موجود بالضبط. يعني؟ مش يبقى معقول. اذن هي القضيه قضيه صحيح. ايه؟ قضيه العلاقه نفسها، المعامله نفسها لابد ان تخضع للموده والرحمه بدايه، ثم الحب موجود. ايوه موجود في القلوب. نعم في القلوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وان كان بعض ضعفه والبعض يعني صح هذا الحديث، قال اللهم ان هذا قسمي فيما نعم. املك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. اي صحيح، هكذا. فيعني هو كان يقصد ايه؟ ولما ربنا تبارك وتعالى في قضيه النساء وتعدد الزوجات قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا النساء ولو ايه، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فقالوا نعم. الميل هنا والحرص هنا المقصود به الميل القلبي، اللي هو الحب القلبي، اللي هو الحب الايه، هذا القلبي. هذا بقدر الله يا شيخنا الحبيب، يعني هذا لا يتدخل فيه الانسان. هو ممكن الحب يكتسب، ايوه يكتسب، لكن اصله من الذي رزق العبد به؟ الله، الله تبارك وتعالى. وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أحسن. نعم. يبقى هي قضية التأليف والحب والكلام ده كله، سواء بين الزوجين، بين الأخين، بين الناس وبعضها، الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. يقلبه كيف يشاء عز وجل. فهي القضية كده. لكن على الرغم من ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم الله. في قضية الحب بقى اللي هم الناس تتكلم فيها، وحسم القضية. قال لم نرى للمتحابين إلا الزواج، إلا النكاح أو الزواج. خلاص. يبقى إذن حتى لو فلان أحب فلانة، سواء سمع عنها أو حكي له عنها كثيرا من جوده. على فكرة يعني أحيانا الإنسان يحب مثلا شاب يحب فتاة أو رجل يحب امرأة، بس بمجرد أنه يسمع عنها كيت وكيت وكيت وكيت فيشتاق يتعلق في نفسه أن تكون هذه زوجته. نعم. خلاص. واحد تاني يعني أنا حضرت مع ناس أمور عجيبة جدا يا دكتور أحمد. يعني واحد من الناس يقول لك سبحان الله، كنت شفت زوجته اللي هي معاه مثلا بقى لها سنين دي وبيحبها جدا ومتعلق بيها، يقول لك أنا عمري ما كنت أعرفها أصلا يعني. أنا اتفاجئت بها في موقف ما، فأول ما نظرت إليها وقع في قلبي أنها زوجتي، سبحان الله، دي هتكون زوجتي. وفعلا تزوجها بعد ذلك. نعم. هذه بتحصل، بتحصل. تحصل. نعم. سبحان الله القدير. مش بقى من قضية الحب من أول نظرة والكلام ده، لكن هي هو رزق من عند ربنا. صحيح. صحيح. تبارك وتعالى جل وعلا. طيب المتحبين هؤلاء نعمل فيهم ايه؟ واحد أحب واحدة سواء شافها ولا سمع عنها، خلاص. واحدة أحبت واحد وتمنت أن يكون زوجا لها، وبتجي لنا ساعات الأسئلة دي، يقول لك شرعا أنا من حقي إن أتمنى، أنا لم أعمل، ما عملتش شيء، لا اتصلت عليه ولا رميت له مش عارف لكن ايه، لكن تمنيته زوجا يعني. أنا تمنيته في نفسي أن يكون زوجا لي. نعم. في قابل الأيام ده حرام يعني؟ فالناس بتسأل الأسئلة دي يا دكتور أحمد. طب النهاردة هو أحبها، هي أحبته، الحل إيه؟ الحل الزواج. نعم. ما ينفعش أبدا نترك المجتمع، نترك له الحبل على الغارب على هذا النحو، ونعيش بقى في حياة المسلسلات والأفلام سواء التركية ولا الهندية ولا المصرية، ونعيش بقى في الدور ونسيب عيالنا بالشكل ده. صحيح. وبعدين هذه الطريقة تجر ما وراءها من المحظورات. نعم. والممنوعات. نعم. والمنكرات. صحيح. واحنا فاهمين الكلام ده كويس. طب هنا فضل دكتور تعقيبا على كلام فضلتك، لسان حال البعض يعني هيقول حاجة، طب خلاص قد يستمر فعلا الزواج، قد تستمر الزواج، قد تستمر الأسرة زوج وزوجة وأبناء بلا حب ولكن بالإحسان والمودة والرحمة. نعم. لكن هذا وفقا للتعاليم الأسرية الجديدة والمستشارين الأسريين يسمونه بالانفصال العاطفي. نعم. ده هو في انفصال عاطفي بين الزوج والزوجة، هما موجودين في بيت واحد لكن أشبه بالمطلقين، يعني عايشين مع بعض بيأكلوا وبيشربوا لكن هما أخوات، هي بتنام في أوضة وهو في أوضة، أو هي بتنام في مكان وهو في مكان، أو حتى بيناموا على سرير واحد لكن ما لهمش علاقة ببعض وما لهمش نفس أصلاً إن هما يقربوا لبعض. ده موجود كتير جداً، موجود للأسف في حالات مش واحد ولا اثنين وثلاثة، لأ دي حالات كثيرة جداً. فهل انعدام الحب ده قد يصل بالزوجين إلى الانفصال العاطفي؟ وهل ده له ضرر على الأولاد، ضرر على الأسرة ولا لا؟ طبعا هو اللي ضرر، بس أنا عايز أقف وقفة بس. نعم. مع النقطة هذا دكتور أحمد عزيز، احنا عايزين نفرق نفرق بين حالتين. في حالة زوجين اللي حضرتك تحكي عنها. نعم. ودي موجودة ومنتشرة حتى مع كبار السن على فكرة. موجودة. صحيح. انك تجد اتنين عايشين في بيت واحد والزواج على ورق زي ما بيحكوا يعني. بس عشان ظروف اخرى، اعتبارات ظروف اخرى، الاولاد كبروا مش عارف ايه الكلام ده. نعم. دول موجودين، ايوه موجودين. لكن هؤلاء لم يكن بينهم المودة والرحمة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي داخل فيها الحب بقى الاصلي، الحب الحقيقي مش الوهمي. انا بس انا بحذر عيالنا من الحب الوهمي، انما في حب حقيقي، وفي حب حقيقي ما نقدرش نحن ننكره يعني، هذه وعاطفه ساميه جدا يعني. لكن الزوجين انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن زوجين من نوع اخر. نعم. زوجين لا هم ما عاشوش اللي الشباب بيحب يعيشوا اليومين دول، اللي هي اللي هو اللي حضرتك بتحكي عنه، اللي هو بقى الايه الحب بقى العاطفي اللي هو الجياش، ويسمعها مش عارف كلام ايه وهي تسمعه ايه، ويفضل يحلم بقى طول الليل والوساده مش عارف كانت زمان ايه اللي كانوا واحنا صغيرين الفارغه ولا الخليه ومش عارف. لا لا لا الكلام ده مش موجود في حياتهم. هم ناس ربنا عز وجل ربط بين قلبيهما بالموده بالرحمه بالاحترام بالتواد بالكلام ده كله. الحب موجود، ايوه موجود، ولذلك انت لن تراهم منفصلين في البيت سبحان الله ابدا. لكن هو لما يجي يحكي لك يقول لك المشاعر اللي العيال بيحكوا عنها دي انا ما عشتهاش قوي، بس انا يعني عايشها عملي. وصلت المعلومه؟ نعم، نعم، نعم. يعني في ناس هم عايشينها عمليا مش عايشينها كلاميا وتنظريا وفي ناس مش عايشاها، في ناس مش عايشاها، وعفوا وفي ناس وانا رايت هذه الامثله فضل الدكتور ان الزوجين في قمه الاحترام لبعض، في قمة التعايش والتعاون والمودة والتراحم والإحسان، لكن هذه العلاقة العاطفية انتهت تماما تماما، يعني لا يفكران فيها أصلا، إن خلاص إحنا كبرنا. الكلام ده بتاع العيال الصغيرة، إحنا خلاص نربي أولادنا وما فيش، وكل واحد بيحترم التاني، وهذا احترام متبادل والبيت مستمر وقائم. هو البيت هل الحياة دي حضرتك شايفها جيدة؟ لا ليست جيدة، ليست طبعا جيدة. طبعا لا شك. ليه؟ لأنه هو عايش منغص وهي عايشة منكدة، حتى وإن لم يظهر، حتى وإن لم يظهر ناس محترمة وناس عاقلة وناس كبيرة بالضبط، وناس فاهمة الحياة ومش عايزين يعملوا زوابع ولا مشاكل ولا عايزين يكونوا قدوة سيئة لعيالهم. نعم. خدت بالك؟ ده شيء طيب، شيء طيب ويشكروا عليه صراحة يعني. وهذا نوع من التضحية، تضحية عظيمة جدا على فكرة يعني. الواحد بيضحي وعايش هو من جواه تعبان. نعم. لكن لو مش من جواه تعبان وهي مش من جواه تعبان يكون أفضل طبعا، لا شك أفضل. لأجل أن يزول النكد والتنغيص النفسي، التنغيص العاطفي اللي موجود داخله. هل مطلوب انه يضحي يعني، عفوا، ان كان هذه المشكله من طرف واحد، هل ما الطرف الثاني ان ضحى وتحمل وكمل الحياه وكمل المسيره بهذا الشكل، هل هذا يشكر له؟ جعل نفسه نعم في مقابل يشكر له هذا، يشكر له ويثاب عند الله تبارك وتعالى. الله. طبعا يثاب. لا شك يعني، لان هي الحياه كلها تضحيات وبذل يعني، مساله مش مساله ايه في الرخاء فقط، لا وفي الشده. نعم. كذلك في الشده، فهذا من اشد الامور على الانسان. صحيح. انه يعيش مثلا زوج مع زوجه وهو مش حاسس بيها او هي مش حاسه بيه، دي مساله صعبه جدا جدا يعني على النفس. لكن لاعتبارات معينه تحمل او هي تحملت يشكره، مفيش مشكله ابدا ابدا. نعم. ويثاب عند الله تبارك وتعالى. وان كنت انا يعني ارى العتب على بعض الناس، ان ليه اكون انا سبب في عذاب زوجتي او زوجتي سبب في عذابي ليه؟ خاصة لو هما الاثنين عارفين، لو هما الاثنين عارفين. نعم. ليه في حلول من الناحية الشرعية أو في حلول من الناحية الشرعية؟ في حلول من الناحية الشرعية كثيرة جدا جدا، ذكرنا جزء منها المرة اللي فاتت وحنكمل فيه. لكن احنا نكمل حياتنا بهذه الطريقة الكئيبة، يبقى الواحد قاعد وبعدين هو ماشي حتى وإن كان بيظهر عليه الابتسامة ولا بيظهر عليه، هذا من باب جبران الخاطر، بيحاول ما يكسرش الخاطر. هي لكن داخليا هو مجروح يعني، لكن من جواه مجروح أو هي من داخلها مجروحة يعني. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عاب على زوجة ثابت بن قيس لما قالت أنا لا أحبه ولكن لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولا خلقا، لكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله، أنا خايف أكون إيه؟ إني أكون من الناس اللي بتكفر العشير، من النساء اللي بتكفر العشير. هنا هي سيدنا هي اعترفت. أيوة. اعترفت أنها مش بتحبه يعني، هي هو رجل خلوق محترم مؤدب مهذب، بس أنا مش بحبه بس. يعني هو دي المشكله. هل النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها؟ صلى الله عليه وسلم. طب هل امرها ان لا استمري ولازم تعيشي وغصب عنك وضحي وكملي حياتك بالشكل ده؟ ما حصلش. لكن لو هي كانت عملت كده من نفسها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هينكر عليها ولا لا لازم تطلقي منه ولازم تختلع منه؟ لا. ما كانش هيحصل. والدليل البنت اللي جت في حديث اخر، صلى الله النبي صلى وكانت وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع به خسيسته وانا. نعم. له كارهه. ابويا عايز يجوزني من ابن عمي وانا اصلا الولد ده انا مش بحبوش بكرهه. كره الزواج منه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت انفذت امر ابيك وان شئت فسختي. خلي بالك. يعني ابوها عقد عليها لكن هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرها على الفسخ، لم يجبرها على الفسخ. لا يجب الفسخ هنا، قال وان شئت. لما البنت بقى في نهايه في بعض الروايات البنت لما قالت امضي امر ابي انا مش هحرج ابويا ولا هحجله بين الناس ولا هرجع له كلمه بين الناس، ولكن انا جيت ليه؟ ما انت جاي ليه تشتكي ليه لما انت كده كده اخده في نفسك وعزمه انك تكملي امر ابيك او قرار ابيك، ما انت جاي تشتكي ليه؟ صحيح. للنبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت بقى في الاخر بقى قالت ايه؟ قالت ولكن ليعلم الاباء ليعلم النساء ليس للاباء من الامر شيء. سبحان الله سبحان الله. ده ما ينفعش اب يكره ابنته. بتعلم بقى الناس هنا يعني بتعلم الناس وتوصل رساله للبنات الامه بعد كده خلي بالك ان حقك على ابيك انه لا يكرهك. نعم. لا يكرهك على الزواج ممن لا تحبين. يعرض عليك يحاول يقنعك حقه يختار لك حقه لكن يكرهك لا يرغمك لا. نعم. شوف البنت. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما هي قالت هذا الكلام هل أنكر عليها؟ أبدا. هل قالها لا لا لا, لا تتزوجيه وأنا سأمنع هذا الزواج وعمل وسوى كان في يده أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. هو إمام الأمة هو الحكم بين الناس وما كان حد يرد له كلمة. نعم. عليه الصلاة والسلام من أصحابه لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على القضية اللي احنا بنحكي فيها الآن اللي هي المسألة مسألة إن خلاص أنا اخترت لنفسي أن أكمل الحياة مضحيا جاي على نفسي ما فيش مشكلة لكني أنظر إلى المقابل. إيه المقابل؟ المقابل عند الله تبارك وتعالى جل وعلا. فالمرأة أيضا عاشت مع زوجها ومنتهى الاحترام والأدب والتراحم لكن هي مش حساة داخلها لكن لاعتبارات معينة كملت. فهذه تشكر وتؤجر بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. نعم. طب لو قالت لا أنا مش قادرة هل ينكر عليها؟ هل يعاب عليها؟ هل تأثم؟ لا طبعا. لا طبعا. يعني هنا سيدنا فضيلتك أثرت نقطة في غاية الأهمية في هذا الحديث العظيم أن المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تنكر على زوجها خلق ولا دين لكن كرهت زوجها. نعم. هل هنا أنا أقدر أقول للمرأة إن كرهت الزوج؟ وهل فضلتك دكتور سيد بشبيشي في أثناء سفرك وترحالك وتدخلك في مشكلات مختلفة في مصر وفي خارجها هل رأيت هذا النموذج إن مثلا الزوجة تحترم الزوج وهو صاحب خلق ودين وكذا وكذا لكن أنا لا أحبه مش عاوز أكمل معاه؟ هل رأيت هذا النموذج وكم تراه مؤلما؟ يعني أنا أتخيل مع حضرتك الآن مثلا زوجة ظلت مع زوجها 15 سنة 20 سنة وجات في لحظة من اللحظات لا كفاية كده معايا أولادها مش هكمل معاك أنا كرهت مثلا هل ده محتمل؟ هل فضلتك تراه؟ شوف يمكن هتستغرب يعني أنا يعني سبحان الله حضرت صلى الله النبي في حياتي مش عايز أبالغ أقول ألوف المشاكل خلينا الله. مئات المشاكل مش عشرات مئات. نعم. المشاكل. نعم. النموذج اللي حضرتك تحكي عنه ده انا يمكن شفته مره او مرتين فقط لكن شفته برضه انا مش متصوره يعني انا اذكر واحده من الناس واعرفها جيدا كانت تحب زوجها جدا جدا سبحان الله وكانت تمدحه جدا وتثني عليه جدا لكنها طلبت الانفصال عنه والطلاق منه ليه؟ وانا تدخلت يومها وفعلا اقنعته ان يطلقها لان هي حضرتك أقنعت. نعم اقنعته ان يطلقها وطلقها ثم عادت اليه بعد ذلك بعد فترة عادت إليه مرة أخرى هو يحبها جدا أيضا يعني كان السبب إيه؟ هي لا تكرهه خلاص وأنا قلت له قلت اجعل الباب مواربا لا تغلق الباب. نعم. لأن المرأة لو كرهت الكره يعني خلاص صعب جدا أن تعيش مع ذلك الزوج حتى لو قبلها إيه خلاص انتهى. لكن لو حتى لو حاول ان يحتويها مرة لو اخرى لو كرهت الكره اللي هو الكره الايه الكره النهائي الكامل لكن لو كرهت بعض صفاته او طباعه يمكن يعدلها يمكن التعديل هو ممكن. نعم. يرجع فكان السبب انت يمكن تستغربه ان كانوا الـ الـ الـ الـ الـ المشاكل الموجوده في حياتهم وان كانت مش مشاكل بينهم هم بينهم بعض تاخر الخلفه الذريه الانجاب تمام. نعم. هي تعلم يقينا من شدة حبه لها وخوفه على مشاعرها والكلام ده كله أنه لن يتزوج عليها هي عارفة عارفة أنه مش هيتجوز عليها. نعم. في نفس الوقت حبا لها وكرامة لها ووفاء لها وعدم يعني كسر الخطر والكلام ده وفي ذات الوقت هي عايزاه يعني يجرب لعل الله يرزقه بالذرية يعني هي أصلا تطلب الطلاق ليتزوج هو بيتوسع له طريق تخيل عجيب. مرأة انا حضرتك حضرت الكلام ده مره ومرتين حضرت الكلام ده مره ومرتين لكن الكراهيه المحضه مش موجوده مش شفتها اصلا ما فيش كراهيه نعم ما فيش كراهيه خدت بال حضرتك من الطرفين ما فيش كراهيه نعم فده موجود وفعلا تطلق وتزوج وربنا اكرمه بالذريه ثم وعاد للاولى ثم عاد للاولى اصبحت هي ثانيه ورزق منها بالذريه. سبحان الله سبحان القدير. كان شفته مرتين ثلاثه في حياتي. نعم. حضرته بنفسي يعني. طيب الكلام ده قاسي على نفسي ان اقول ان معظم الحالات اللي شفناها لم نسمع من واحد يقول لا اعبر عليه خلقا ولا دينا. ايوه فعلا معظم الحالات اللي شفناها مش هتجيب واحده تقول لا اعيب عليه دينا، هي بتفتري عليها اصلا يعني. عفوا في الاغلب احيانا تفتري طبعا. أحيانا اظن الاغلب يا سيدنا دلوقتي لا والله في تفتري. لا مش كلهم. يعني في لحظه يتحول. عفوا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير. اصل هي المشكله ان احنا في زماننا ده للاسف الشديد، وانا عندي غصه وانا بقول الكلام ده، ان للاسف الشديد الان المساله لم تعد قاصر على النساء فقط، على الرجال ايضا. هي اصل في النساء. الاصل بتاعنا يكون موجوده في النساء. يعني لا ما رايته منه خيرا قط. الاصل يكون موجوده فين؟ في النساء. اصبحت الان موجوده ايضا في من في كثير من الرجال للاسف. تتكلم معاه لا تجد عنده شيء من الانصاف. يعني تقول له يعني انت خلاص لم ترى منها خيرا قط، يقول لك لم ارى منها خيرا قط. الكثير من الزوجات الان لما بتيجي تتكلم في مشكلتها هي خدت بالك هي مو بتفتري احيانا طبعا وبتبالغ احيانا سواء عن عمد او عن غير عمد. لكن في الغالب بتجد في خيط، انت في خيط بتمشي وراه هي استندت عليه. نعم خدت بالك ممكن هذا الخيط يتضخم لكن لكن لكن, لكن موجود أثر. موجود خلاص. طب احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه الخير يا ريت الزوجين يكونوا فاهمين ان المساله في الدنيا مش بس حب وغرام واللي بيسموه عشق وهيام والكلام ده كله، ده كلام كبير قوي. نعم. صراحة عشان نكون واقعيين لم يعد موجودا في عالم البشر إلا نادرا. سبحان الله. إلا إيه؟ نادرا. إلا نادرا. يعني بمعنى إيه؟ يعني حتى لو نزلنا لأهل الدنيا قوي اللي هم ما لهمش علاقة مثلا بالآخرة والكلام ده ولا الدين ولا الكلام ده، لو نزلنا لهم جدا جدا في كلامنا مش هنلاقي النهارده. يعني فين النهارده؟ صعب قوي تلاقي مجنون ليلى مثلا دلوقتي. صحيح. هتلاقي فين دلوقتي ده؟ بيمثلوا بس، بيمثلوا على الفيسبوك وخلاص يعني. خدت بالك؟ لكن على الحقيقه مين انا هروح يموت نفسه ولا تموت نفسها عشان موجود بس اصبح ندره. نعم. خدت بالك حضرتك ليه؟ لان الحياه العمليه اخذت من الناس محفظه، دعكت الناس زي ما بيحكوا. خدت بالك حضرتك؟ صحيح. فممكن شباب صغير بتاعك بيفوق بسرعه والدنيا بتاخدهم وتطحنهم. حتى الشباب الجديد ربنا يكون في عونهم، يعني هو اكبر احلامه كيف اتزوج، يعني ومتى اتزوج وكيف استطيع ان اجهز نفسي واجهز شقتي أيوة دكتور. واشتري ذهب واعمل كذا. بقى المساله يا شيخنا الحبيب بعيده المنال، يعني اصلا ينسر الزواج هو لم يعد فاضي يقعد يحب ما خلاص. طب احنا المره اللي فاتت الكلام اللي بقوله ده وحضرتك بتقوله ده نعم. دليلنا ان احنا حتى اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لماذا كثرت حالات الطلاق في الزيجات الحديثه. طالما بقى ان هم اخدين بعض عن حب، اهو اخدين بعض عن ايه؟ عن حب. عن حب. مش جواز صالونات. مش جواز صالونات اهو. نعم. بيحبوا بعض جدا. طيب لماذا فشل الزواج والطلقات بقت من الشهر الاول والثاني والسادس والعاشر؟ سبحان الله. ليه كترت جدا؟ ليه؟ هي النقطه دي، ان قضيه الحب اللي هو كنا بنسمع عنه في الروايات واحد بقى هيموت وهيرمي نفسه وهتشرب سم والكلام ده، النهارده مش موجود. ليه؟ عبلة وعنتر اما انت كنت بتحبها، امال هي اول ما زعلتك ولا بتاعه قلت لها روح انت طالق. ايوه صحيح. مش ده اللي بيحصل النهارده؟ صح. ليه الجيل لم يعد عنده طاقه التحمل اللي كانت موجوده في الاجيال؟ هو بقت عفوا حرصه على لقمه العيش وعلى اخر الشهر وراه ايه والاقساط اللي عليه وهيسدد ايه، بقت هو ده شغله الشاغل اصلا. وهي لو هتصدعيني مع السلامه. شكرا. وهي لو شافت يعني ان الاحلام اللي كانت بتحلم بيها مش موجوده او جزء منها انهار ما بتتحمل. نعم. وبتقول لك لا خلصني انا عايزه، وتروح لابوها تقول له طلقني. صح ولا لا؟ هي صحيح. فقضيه زواج صالونات ولا مش زواج صالونات، احنا لا ننكر اللي هو بيسموه زواج الصالونات اللي هو التعارف الاصل اللي احنا متعودين الامه كلها متعوده عليه. هذا طبعا الاصل. طب افرض واحد احب واحده او واحده احبت واحد لكن دون الوقوع في مخالفات شرعيه، هذا وارد في الشريعة. طبعا. ولكن بدون التجاوز. بدون التجاوز. نعم. هل هذا يعني ينكر على صاحبه؟ لا لا ينكر على صاحبه. هل هذا نقوله لا؟ هل هو حتى غير مطالب بأن يقال له توقف عنه لأن يعني الاستمرار فيه يؤدي إلى تجاوز؟ يقال له هذا في حالتين يا دكتور. نعم. في حالة لو كان جر مخالفات أو هيجر مخالفات وانت حسيتها فلازم تنبهه. تقول لا خلاص. أو أثر عليه التأثير النفسي العاطفي الذي عطل حياته، أو عفوا أو ممكن تكون مستحيلة المنال أيضا. والنقطة الثانية لا مستحيلة المنال. ومستحيلة المنال دي دايما نجدها مع مين؟ انت بتشوف ولد صغير عنده 15 سنه وعايش في قصه حب مع واحده عندها خمسة مع واحده تلتين. عندها واحده اكبر منه او حتى في سنه مثلا، نعم. خليها في سنه او اصغر منه. طب يا ابني تعالى انت عايش في قصه حب دي من الان ليه؟ انت مستعد للزواج؟ يقول لك هو ما عرفش يعني ايه زواج اصلا. فيقول لك زواج ايه؟ لان لسه قدامي مش عارف ايه دراسه وهكمل وبعدين مش عارف اروح الجيش وبعدين اروح. والثانيه برضه مغيبه مش طب مدركه للمشكله. البنت اصلا لسه ممكن لما توصل للسن معين او سن معروف هيجي لها بدل الخاطب 2 و3 و10. انت هتقعدها جنبك من دلوقتي ال10 سنين ليه؟ انت عندك 15 وبتقول ده انا قدامي مش اقل من لما اوصل 25 سنه على الاقل يعني. طب انت هتقعدها جنبك 10 سنين طالما انت مش جاهز الان. لم نرى للمتحبين الا ايه؟ الزواج. الا الزواج. انت مش جاهز للزواج. فانت ليه معايش نفسك في الوهم ده؟ هي عفوا نقطه لم نرى للمتحبين الا الزواج دي، هل محتاجه سيدنا الى قيود او الى توضيح اكبر؟ بمعنى ان البعض يستدل بيها كتير جدا بالذات الشباب الصغيرين الاولاد والبنات، بيجي للاب او الام يقول لها بص انا بحب فلانه والنبي قال لم ارى المتحبين الا الزواج، هذا ان صح الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن صح. نعم. الشاهد ان هل دي ممكن احط لها ضوابط ان مش معنى ان كل متحبين لهم الزواج فقد يستحيل الزواج اصلا، يعني قد يكون بينهما حب لكن يستحيل الزواج لظروف واحد منهما او لفرق السن او لفرق الكفاءه او ايا كان. اذا توفرت الاسباب في الطرفين ليس في طرف واحد. نعم. توفرت الأسباب في الشاب والشابة أو في الرجل والمرأة أن نزوجهما فلا نتأخر. نزوجهم. التعجيل بالزواج طبعاً. جيد طبعاً. طبعاً تعجيل بالزواج في هذه الحالة جيد. لكن لو في أسباب تمنع زي ما حضرتك بتقول مثلاً موضوع الكفاءة. نعم. موضوع الكفاءة معتبر في الشرع معتبر طبعاً لا شك. لا شك. الكفاءة في الدين، الكفاءة في النسب، الكفاءة في اليسار بالمال، الكفاءة في العقل والفكر والكلام ده كله مطلوبة. مطلوبة جداً طبعا جداً في الصناعة حتى مطلوبة يعني. مهنة أبوها مهنة أبوه الكلام ده كله مطلوبة، كل ده موجود في الكفاءة والعلماء والفقهاء نصوا عليه. فما يجيش النهاردة الشاب هيمسك مثلا في هذا الحديث وان كان فيه ضعف يمسك فيه يقول لك ايه بالضبط، يقول لك انا لازم السنة هنا لازم نتزوج. لا مش لازم تتزوجها. ممكن يكون مصلحتك مع غيرها او هي مصلحتها مع غيرك هكذا. ولذلك الشباب اللي في قضية الزواج بالذات لا يعتمدوا على أنفسهم فقط، هؤلاء ناس فعلا أصحاب حكمة أصحاب عقل. الشاب أو الشابة النهاردة اللي في قضية الزواج حتى في الاختيار ما بيدورش بس على مزاجه هو إيه أو هواه هو إيه. دي مشكلة كبيرة يعني تحتاج لحلقة وحدها. الاختيار. الاختيار. لأن هنا سيدنا احنا بنشوف نماذج ومن إخواننا وأصدقائنا وأصحابنا يفضل يبحث طوال حياتي، والله أعرف صديقا طبيبا لعله يسمع بس يا رب ما يزعلش، يعني يبحث طوال حياتي عن طبيبة بشروط معينة في الجمال وفي الطول وفي الحسب والنسب وكذا وكذا، وحتى هذه اللحظة لم يتزوج. هو أكبر مني أكبرني مشكلة. يعني فمشكلة كبيرة جدا يعني أنك تضع شروط. طبعا الكفاءة اللي فضلتك ذكرتها مطلوبة جدا، ودي برضو أظن أو أزعم أننا نحتاج إلى حلقة أخرى للحديث عن هذه الكفاءة كيف تكون بالذات في الدين. يعني إحدى الأخوات من أيام اتصلت تستشير أحد علمائنا مشايخنا في مسألة، هي تزوجت وفوجئت بعد الزواج، ولعل هي الاستشارة دي أختم بها سيدنا، فوجئت بعد الزواج بأن زوجها لا يصلي. فتحملت لأنها خلفت أول طفل وصبرت وقالت إن شاء الله ربنا يهديه ويصلي. فالأمر بعد ذلك بدأ يصعب لدرجة مثلا أن هي ضبط منبهها لصلاة الفجر فيمسك التليفون يروح ضربه خبطه في الحيط، لو انت هتخلي منبه جنبي ما تناميش جنبي تاني. معاند. بقى فيه عناد يعني. هل في هذه الحالة تنصح بالطلاق أو تنصح بطلب الطلاق؟ هل يحق لها شرعا أن تطلب الطلاق لأنه ترك الصلاة؟ والصلاة كما تعلمنا فضلتك وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل ذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وخلاف العلماء ترك الصلاة كافر ولا كفر أكبر ولا كفر أصغر كما تعلم فضلتك. يعني كيف تنظر للمسألة؟ هو شوف حضرتك المسألة دي على فكرة متكررة جدا جدا وعاملة أزمات في كثير من البيوت. نعم. خاصة بسبب العناد اللي بنشوفه من بعض الأزواج الرجال يعني للأسف الشديد في قضية الصلاة، وكأن زوجته حين تذكره بالصلاة أو تخوفه بالله تبارك وتعالى كأنها يعني عايزة تعمل نفسها عالمة عليه أو شيخة. نعم. عليه. نعم. أو كده بياخدها بالحساسية. نعم. نعم صحيح الشيخة. طبعا. نعم. نعم. لكن أنا عايز أفرق هنا يعني في عجالة لأن القضية فقهية طبعا تحتاج إلى تفصيل قضية الصلاة بالذات. لكن هتوسط المسألة. نعم. وهاخذ بقول من قال بالتفريق بين الزوج تارك الصلاة تركا كليا والزوج الذي يعني بيسموه متكاسل، يعني بيصلي على سطر ويترك سطر، احيانا يصلي واحيانا يكسل، خلاص في فرق بين الاثنين. اما الاول اللي هو ترك الصلاه كليه وحاولت معاه سنه واثنين وعشرة وبتحاول وغيرها حاول وهو لا يقبل ابدا ان يصلي لله او يسجد لله سجده، فهذا لا يجوز للمراه المسلمه ان تكون تحته او ان تستمر في الحياه معه او ان تمكنه من نفسها، لا يجوز، تمتنع عنه وتطلب. بس تمتنع متى؟ بعد الطلاق، بعد ان تطلب الطلاق وتصر عليه. وتصر عليه والسبب توضحه، تقول السبب انك انت ما بتصلي، انك انت تارك للصلاه تركا ايه نهائيا، تركا نهائيا، يعني ما بيصلي ابدا. خلاص في هذه الحاله وهي حاولت وتعبت مفيش فايدة، وغيرها حاول مفيش فايدة. لكن شرعا فضلتك ترى أنها مأمورة بالمحاولة أيضا والنصيحة طبعا، طبعا لا شك، مش لا معنى شك. أنه ترك الصلاة تتركه فجأة، لا لا لا, لا تحاول معاه وتتعب. جميل. تتعب الحالة الثانية بقى، إن كان زي ما ذكرت فضلك بيصلي لكن يتكاسل أحيانا، فهذا لا نقول لها أنه كافر كفرا يعني كما جاء في الحديث، ولكن هو إيه، هو يعد فاسقا أو يعد عاصيا. فاصبر عليه وحاولي، يعني الأولى تحملت مثلا تارك للصلاة، لو تحملت سنة تحمل انت 10 سنين، خدت بالك، لو حاولت 50 مرة حاول انت 1000 مرة. نعم. وهكذا. نعم. وبالراحة، وحاولي تدل عليه الناس وتحرض عليه الناس اللي هو ممكن يسمع لها، ارمي في طريقه كده حاجة، صلي مثلا من غير عشان يعني حاول تحفزيه، هكذا. ما تعمليش عليه شيخة، لأن في كتير من شبابنا النهاردة ما لا يقبل هذا. انا اظن الاغلب من الشباب وغير الشباب اغلبهم يعني لا يقبل الرجل في الغالب لا يقبل ان تكون زوجته معلمه له، يعني مع ان المساله شرعا مساله بسيطه مقبولة. صحيح. يعني طالما هي عند الحق لماذا لا تقبل الحق حتى وان كان ممن هو ادنى منك؟ صحيح. ده سيدنا سليمان قبل النصح من النمله، يعني يا اخي سبحان الله، وقبلها النصح من هدهد. هدهد نعم. انت يعني سبحان الله القدير. فالقضيه هنا نفرق بين الزوج اللي هو ترك الصلاه تركا كاملا، والزوج اللي هو يعني بيصلي ويترك، يصلي ويترك، هذا له حكم ايه؟ نعم. حكم اخر. نعم. الله يبارك فيك شيخنا الحبيب فضيل الدكتور سيد بشبيشي، يعني كنت اود ان تكون حلقه وقتها اكثر من ذلك، لكن انتهى الوقت بنا. دكتور جزاك الله عنا خيرا. اياك يا اخي الفضل. الله يحفظكم واياكم سيد، ان شاء الله نستكمل في حلقه قادمه باذن الله. النقطه الاخيره اللي اختتمنا بها مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه، وهي من اهميه المكان، وهي قضيه الصلاه. الصلاه بين الزوجين قضيه في غايه الاهميه والخطوره، ولعلنا نفرد لها أيضا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، كيف يتعاون الزوج وكيف تتعاون معه الزوجة على الطاعة، لا سيما في الفرائض ثم النوافل. ما ينفعش الزوج يكون بيصلي وزوجته مش بتصلي، ما ينفعش. ما ينفعش الزوجة تكون بتصلي وزوجها مش بيصلي. ما ينفعش الزوج أو الأب يكون بيصلي وأولاده تاركين للصلاة، ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مسؤولية كبيرة جدا جدا. طيب الزوجة زوجها تارك للصلاة، فيها تفصيل كما ذكر الدكتور سيد البشبيشي، المسألة مختلفة، مش دايما قول واحد. تارك الصلاة بشكل نهائي له نصيحة، تارك الصلاة متكاسل له نصيحة، المواظب على الصلاة له شأن آخر. وهنا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، مصيبة كبيرة جدا ترك الصلاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. تارك الصلاة يعرض نفسه للخطر الشديد عند الله سبحانه وتعالى. للحديث بقية، لكن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم، صحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم استقرارا وألفة ورحمة في بيوتنا. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.